ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة بقى، لأن احنا في زمان فتن، نحن نعيش زمان الفتن. الفتن بشطريها أو بشقيها أو بنوعيها، الشهوات والشبهات. والشبهات الآن خطيرة، والشبهات الآن خطيرة خطيرة. العبادة في الهرج، يعني في زمن الفتن، أجرها كأجر من هاجر إلى المصطفى من مكة إلى المدينة. مهاجر. العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي. مهاجر إليك يا رب العباد مسافر، والفجر في كل وادي مهاجر. إليك يا رب العباد مسافر، والفجر في كل وادي عيوننا رقراقة بدمع شوق من فراق قلوبنا رفرافة بنبض فرح من لقاء. انظر إلى الأجر، والحديث رواه مسلم من حديث معقل بن يسار عن النبي المختار. العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرص على العبادة، فكن في عبادة، لأنك في زمن فتن. والله لن تنجو بعد عصمة الله لك إلا بالعبادة وإلا بطاعتك لله تبارك وتعالى. إليك أسري يا رب دربي، وأنت حسبي يا الله يا الله. وماذا أخفي وأنت تدري كل أمري يا الله يا الله. فاحرص أخي الحبيب وأختي الكريمة الفاضلة على عبادة الله، حافظ على دينك وانصر دينك الآن بكل سبيل، لأن أهل الكفر ينصرون كفرهم بكل قوة. فكن صاحب همة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. مهاجر إليك يا رب العباد مسافر، والفجر في كل وادي مهاجر. إليك يا رب العباد مسافر، والفجر في كل وادي.